بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المقرر من علم أصول الفقه إن شاء الله نبدأ في الكلام على العام والخاص. يقول واحد تعريف العام هو اللفظ الدال على الشمول والاستغراق اللفظ الدال على الشمول والاستغراق. فإحنا نعرف العام في اللغة بمعنى الشامل، واخد بالك، زي العمامة، سميت عمامة لأنها تعم إيه؟ تعم الرأس. الكساء، الكساء يعم من تحته، يعني يشمل من إيه؟ من تحته. فإجى العام بمعنى الإيه؟ الشامل. هو عرف العام اللفظ الدال على الشمول والاستغراق. احنا هنحاول نحط تعريف افضل من هذا التعريف. هنقول هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. لسه مخلص التعريف. اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة. اللفظ المستغرق لجميع أفراد بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة. طبعا التعريف ده مهم، ومنه هنطلع نفهم أمور كتيرة، يعني قدرك. فنشرح التعريف دوت. كلمة اللفظ المستغرق لجميع أفراد، يعني لو لفظ لا يتناول إلا واحد زي العلم، يعني محمد لا يتناول يعني العلم على شخص معين اسمه ايه محمد، لا يدل الا على هذا الشخص، واخد بالك، بصفاته، واخد بالك. حتى لو كذا واحد اسمه محمد، انا اقصد شخص معين اسمه ايه، اسمه محمد، واخد بالك. ده لا يدخل، ده مش عام، واخد بالك، لان هذا لا يتناول الا ايه، الا فرد واحد، يبقى ده ليس بعام، ده خاص معايا كده. فاحنا بنقول اللفظ المستغرق لجميع افراد، يعني ليه افراد، والافراد دول غير محصورين، لان لو ليه افراد ومحصوره يبقى خاص، يعني لو فرد واحد يبقى خاص، لو افراد محصوره يبقى خاص، يبقى لازم الافراد في العام افراد غير ايه، غير محصوره، واخد بالك. يخرج النكره في سياق الاثبات، قلنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، واخد بالك. برضو عندها تاني، قلت انا لو واحد مثلا عنده رقاب او عنده شياه، منها الكبير ومنها الصغير ومنها الذكر ومنها الانثى، واخد بالك، ونقول له كفارة المعصية هذه عتق الرقاب، يجا إن أبقى رقبة واحدة عنده يجا لم يمتثل، يجا لم إيه يكفر. يجا كلمة عتق الرقاب الألف واللام دي استغراقية، يعني شاملة كل الأفراد اللي عنده، واخد لك، على جميع الإيه، على جميع الأفراد. يجا له أبقى رقبة واحدة أو أبقى شيء واحدة لم يذبح، يجا لم يمتثل الأمر. يجا كلمة عتق الرقاب أو واخد بالك ذبح، يبقى لفظ عام يشمل كل الرقاب اللي عنده. لكن لما اقول له تحرير رقبه او ذبح شاه، ما فيش الف ولام، الالف واللام ديت خلت ان هو اسمه لفظ مطلق، اسمه لفظ ايه، مطلق. المطلق ما بتكلمش عن، لكن احنا هنحاول ندخله مع العام نفهمه. فالمطلق هو لفظ يدل على ايه، على فرد واحد، لكن هذا الفرد شائع غير محدد، يعني هو عنده أعداد كبيرة جدا من الايه، من الشياه. الشياه دي ذكر أو أنثى، ضأن أو ماعز. يجي عند ذكر الضأن، ذكر الماعز، وأنثى الضأن، وأنثى الايه، الماعز، القرناء والجلحاء، واخد بالك، الكبيرة الصغيرة، كله، المريضة غير المريضة، كله أنواع كثيرة جدا يدخل تحت هذا الايه، هذا اللفظ اللي هي الشياه. فلما أقول له فتحرير رقبة او ذبح شاه، دي ما فيهاش الف ولام، بيجي اسمها صيغه اطلاق. يبقى النكره في سياق الاثبات صيغه اطلاق، الا اذا كان طبعا لها ممتنع بها في صيغه الشرط، دول هناخدهم بعد كده. لكن خلينا النكره في سياق الايه، الاثبات اصلا هي للايه، للاطلاق. يعني ايه اطلاق؟ يعني هو لما اقول له فتحر رقبه، راح جه لشاه، اي مثلا فتح رقبه، جه لمثلا اصغر رقبه عنده وليد لسه مولود، وراح اعتقه مثلا، يجزئه. لو جه مثلا الرجل ايه عبد عنده هرم واعتقه يجزئه، يبقى اي رقبة عنده باي صفة ها تجزئه في الكفار، لان ما حددتلوش لها اي تقييد. معلش معايا؟ اذا جزئية، اذا في مثلا لا لا ما احنا متكلمش على الترتيب. فعندي مثلا او ذبح شاه، دي مثلا لشاء بق او ماع ذكر او انثى، مريضة مش مريضة، قرناء مش قرناء، اي حاجة وذبحها تجزئه. ليه؟ لان اللفظ ده اسم مطلق، فالمطلق ليه ايه برضو؟ ليه عموم. هقولها تاني وهعيدها تاني بعد كده. ليه عموم؟ عمومه لان ممكن ده او ده، خلي بالك. يبقى العام ليه عموم كلهم مع بعض. معلش معايا؟ يعني تحرير الرقاب يبقى كل الرقاب عنده، ما يبقاش ولا ايه رقب، يبقى شمالهم كلهم دفعة واحدة. اما المطلق فنقول له ايه؟ دي او دي او دي او دي او دي او دي او دي، يعني اي واحدة في الرقاب اللي عندك، اي واحدة في الشيء اللي عندك ممكن تنفع. يبقى شمالهم برضو ولا ما شمالهمش، ولكن على سبيل البدلية. يبقى عموم العام استغراقي وعموم المطلق بدلي. يعني ايه؟ المطلق ايضا ليه عموم، بس هذه او هذه، ما عملتش هذه دي بدل دي، دي بدل دي، فممكن ايه ده اسمه ايه؟ بص اسمه عموم بدلي. ايوه عموم المطلق عموم بدلي، واخد بالك؟ هنعيدها تاني الكلام ده كله. المهم عموم شمولي، عموم العام شمولي، شمولي وعموم المطلق بدلي. هنعيدها تاني الحته دي لان هنجيلها تاني وهنعيدها بكلام الايه المشايخ. فانا لما اقول اللفظ المستغرق لجميع افراده، يجا استغرقهم لجميع افراده، انا بتكلم بدل بدون اختيار. يجا ما بتكلمش على الشمول بتاع المطلق، لا ده انا بيشملهم كلهم، اللي هي ايه اسمها دافعة، كلهم مرة واحدة مش على سبيل البدل، واخد بالك؟ كلمة بلا حصر يخرج اي شيء محصور، اسماء العدد 13 15 1 2 10 كل دي محصورين ولا مش محصورين؟ ادام بيتعدوا يبقى محصورين، يبقى ده اسمه خاص وليس بعام، واخد بالك؟ كلمه بحس بوضع واحد دي بقى هم حاطينها ليه؟ يعني شوف التعريفات، كل قيد بيدخلنا في حاجه تفهمنا باب جديد. لما اقول بحس بوضع واحد، هو في حاجه اسمها المشترك، المشترك ده برضو ليه عموم. يعني لما اقول ايه مثلا لفظ العين، العين تطلق على الذهب، تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الماء، تطلق على عين الباصرة، واخد بالك؟ كل دي اسمها ايه؟ اسمها عين. فانا بقول لك رأيت عينا، انا مش عارف ايه هي العين، عين ماء ولا ذهب ولا جاسوس ولا عين شخص، انا مش محدد. فبيجي كلمة العين ديت برضو فيها شمول، صح ولا لا؟ يعني ممكن اكون رأيت ده ولا ده ولا ده ولا ده، انا محددتش. معلم مش معايا؟ فده بيجي فيه المشترك، اللفظ اللي وضع في شمول، بس شموله مش بحسب وضع واحد، لان العين لها وضع في اللغة، العين البصيرة لها وضع في اللغة، كلمة لفظ يدل عليها بمعنى معين. عين الجاسوس بوضع جديد في اللغة العربية، مش هو عين العين اللي هي البصرة. عين الماء بوضع جديد في اللغة العربية، عين الماء اللفظ بتاعها واخدلك غير وضع عين الجاسوس او عين الذهب. يجا كل واحدة بوضع ايه غير الاخر، معلش معلش، كل كلمة من المشترك بوضع غير الاخر في اللغة العربية، لان انا ما عنديش وضع واحد يدل على العين دية المشترك بوضع واحد. معلش معايا؟ ايه اللي يدل على جميع المشترك بوضع واحد؟ العام. يعني الرجال يبقى ده رجل وده رجل وده رجل وده رجل، كل القدر المشترك بينهم يدل عليه كلمة الرجال بوضع واحد في اللغة العربية، لأنها كلمة واحدة بمعنى واحد. فهمت كده؟ لكن العين لا، لما اقول لك قتلت عينا يبقى انا فهمت كده العين اللي هي ايه؟ الجاسوس. غورت العين يبقى عين الماء، واخد بالك؟ فواضح كده؟ فدي لها وضع ودي لها وضع ودي لها وضع. فأنا لما أقول بحسب وضع واحد عشان أحترز من المشترك، لأن المشترك يدل على عموم في الأفراد ولكن بحسب أوضاع مختلفة. زي مثلا أقول لك الإيه؟ القرء. القرء دي كلمة القرء في اللغة تدل على الحيض بوضع لغة عربية، وتدل على الطهر بوضع آخر في اللغة العربية. واخد بالك؟ وفي خلاف هل القرء هو الحيض ولا الطهر. يبقى دول ده مشترك، مشترك لفظي، لكن دي بوضع ودي بإيه ودي بوضع. معايا مش معايا؟ يبقى إذن أنا لما بقول بحسب وضع واحد عشان يخرج المشترك، كل المشتركات تخرج من عند من التعريف ده، وإن كان فيها عموم لكل أفرادها لكن بحسب أوضاع مختلفة. أنا عايزه بحسب وضع إيه واحد في اللغة العربية، عشان كده يبقى إيه بخصص العام. أخذ لك؟ يبقى احنا كده استفدنا فايدة بين العام وبين المشترك. ممكن يجيلك سؤال، ما الفرق بين العام والمشترك؟ العام العموم بتاعه شمولي بحسب وضع واحد، المشترك عمومه شمولي برضه لكن بحسب اوضاع مختلفة في اللغة العربية. يجي كلمة بحسب وضع واحد، واخد بالك؟ طيب وصلت كده. كلمة دفعة، دفعة ديت علشان تطلع لي المطلق، علشان تطلع لي الايه، لان آية كتشيء يعني جملة واحدة. لما بقول فتحرير الرقاب يبقى كل الرقاب جملة واحدة، يبقى العموم هنا دل على كل الافراد مرة واحدة. لكن لما أقول تحرير رقبة برضو فيها استغراق، استغراقه إيه؟ بص، لما أقول فتحرير رقبة استغراق اللي فيه يعني هذه أو هذه أو هذه، أو يعني أنت مخير أنك إيه تعتق الرقبة، الذكر أو الأنثى، الكبيرة الصغيرة، الضعيف مش الضعيف، يعني هذه أو هذه. الجسم عمومه إيه؟ بالبدل بقى. ايوه المطلق عمومه ايه؟ بدلي. عمومه يعني العموم اللفظ شمل دي او دي او دي او دي او دي او دي. فهمني ولا مش فهمني؟ يبقى دي بدل دي. لو عملت دي يبقى مش هتعتق دي، لو ما عملتش دي بدل انك تعتق دي او بدل انك تعتق دي. معايا مش معايا؟ يبقى العموم هنا عموم اسمه ايه؟ عموم بدلي. يبقى دي فائده جديده في التعريف بين العام والمطلق. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه ايه؟ عموم مبدل. ايه بقى مثلا ايه؟ بص خد لك، ما انا قلت لك فتحروا رقبه وعتق الرقاب، خد لك، او اذبح الشياء وذبح الشياء. طيب صيغ العموم، انت شوف التعريف اللي احنا جبناه دخلنا في كذا حاجه هي مش مذكوره في التعريف اللي هو ذكره، يعني مش ذكر الحصر وحسب وضع واحد ودفعه واحده، واخد لك؟ فاللفظ المستغرق، ما المشترك لفظ مستغرق، العام المطلق لفظ مستغرق، واخد بالك؟ فدي قيود. ممكن كمان الخاص لما يكون لي افراد محصوره لفظ مستغرق، معلش مش معايا؟ فالخاص برضه يدخل. احنا عايزين نطلع كل ده فجبنا العدد ليه شمولي، العدد شمولي بس ايه ده خاص لان هو محصور، فاحنا نجيب بلا حصر عشان نطلع الخاص، نجيب بحسب وضع واحد عشان نطلع المشترك، نجيب كلمة دفعة عشان نطلع الايه المطلق. معايا مش معايا؟ الكلام صعب شوية بس يعني مفهوم دلوقتي واضح شوية. طيب خلاص ماشي. ايه بقى صيغ العموم؟ بدأ يتكلم على اول صيغة من صيغة، هيذكر بعض صيغ العموم. ما دل على العموم بمادته، يعني هي الكلمة نفسها عامة من غير يعني ممكن الكلمة تدل على الصباح والمساء بمادتها، يعني دل على الزمن بالمادة زي صباحا مساء، دول بيدل على الزمن بأصل الكلمة مادتها كده تكوينها في المعجم هي تدل على الايه على الزمن، واخد بالك؟ انا الوقت في كلمة كده تركيبها في المعاجم يدل على العموم زي ايه؟ جميع. جميع دي تدل على الايه؟ الاستغراق. جميع كل كافة، واخد بالك؟ أجمع، أجمعين، معشر، معاشر، عامة، قاطبة. ما ليه صباحا ومساء؟ ده أنا بديك مثال إن هو صباحا ومساء تدل على الزمن بمادتها. يا أخو كل قطيبة يعني. واخد بالك؟ صباح صباح. كلمة أمسيت وصباحا ومساء، المادة نفسها بتاع الكلمة واخد لك اللي مترجحها الأصلها تدل على الزمن واخد لك لا انا بتكلمش على العموم، انا بكلمك ان الماده بتاع الكلمه ممكن تدل على شيء معين واخد بالك. ففي في اللغه العربيه كلمات مادتها نفسها مش مثلا عشان ايه، يعني مثلا لما اقول رجل غير لما اقول الرجل، الكلمه نفسها ما دلتش على عموم، اللي يدل على عموم اللي داخل عليها خارج تركيبها الاصلي، لما رجعها الاصل الراء والجيم واللام رجل مادتها ايه رجل واخد بالك، فلما ارجعها لاصلها ما يدلش على العموم، معلم مش معايا، لان رجل ده فرد واحد، لكن لما احط لها الرجل بيجي تدل على العموم واخد بالك، الرجال تدل على العموم. الرجل تدل على العموم ازاي؟ ما هقول لك انا، هي فيها برضو ايه، اصل ال ديت ال هناخد لها انواع، في ال الجنسيه وفي ال العهديه وفي ال الحضور الذهني هناخد انواع لال دي كتير واخد بالك. ففي ال اسمها ال الجنس، يعني المفرد ممكن يخش عليه الف ولام بتاع الجنس يخليه يدينه عموم واخد بالك، ولا مش معايا واخد بالك. مثلا اعطيت الفقير مالا، هل فقير واحد ولا ممكن اعطيت كل الفقراء مالا، كل ما جاب الفقير اديله مال، انما سابقاته للفقراء مثلا واخد بالك، يبقى ده عموم ولا مش عموم؟ لا اصل فقراء جمع، عايز اديك حاجه ايه، عايز اديك حاجه مفرد وتدل على العموم برضه واخد بالك. قتلت العدو، يبقى قتلت منهم كثير مش شخص واحد بس، المهم ايه هيجي الكلام. المهم انا عايز اديك ايه، اقول لك ان في هي مادتها نفسها يدل على الجمع واخد بالك، كلمه جميع قاطبه معشر ومعاشر احنا قلنا ده كلها هي نفس الكلمه تدل على ايه، على المجموع، مش بدخول مثلا الف ولام ولا اضافه، لان في يدل بالاضافه ما دل على العموم بما دفتر وجميع وكل واجمع واجمعين ومعاشره كاتب لك حوالي 10 ايه 10 صيغ واخد بالك. زي مثلا ايه، قال تعالى لأغوينهم اجمعين، يجا كلهم يا معشر عموم، يا معشر الجن والانس يجا ده برضو ايه عموم، وقاتلوا المشركين كافة، يجا صيغة ايه كلمة كافة عموم، كما يقاتلونكم كافة ان معاشر، معاشر الانبياء يجا كل الانبياء، يجا كلمة معاشر الانبياء يجا كل الانبياء اشتركوا في هذه الخاصة ان هم ايه ما تركناه صدق لن ورث واخد بالك. لما يقول لك ارتدت العرب قاطبة يعني جميعهم. المهم ثاني نوع هو بيقول لك المعرف بقال الاستغراقية، زي قوله تعالى ان الانسان لفي خسر، وهو جاب هنا قال دي اسمها قال الجنسية، إن الإنسان القال اللي فيها دي اسمها قال الجنسية، يعني إيه واخد بالك، وهي استغراقية برضه. وبعد كده قال المعرف بالإضافة زي هو الطهور ماؤه، ما أنا هنقول الاثنين دول مع بعض، هو الطهور ماؤه، يعني إيه بقى فين التعريف بال يجي المعرف بالإضافة، كلمة ماؤه الماء والضمير يجي ايه ده اسمه مضاف ومضاف اليه، فده يجي ايه ماء، كل ماء البحر طهور، معايا كل ماء البحر ايه برضه، يجي كل ميتة ماء البحر البحر طهور، بس ده التعريف اللي فيها ايه، يعني لو قلت ماء مش بمادتها تدل على عموم، لا لكن عرفت بالاضافة بالايه مش بمادتها بايه بالاضافة، فاهمني كده، في يتعرى يدل على العموم لما حطوا له ألف ولام ألف ولام دي هنتكلم عنها كتير، وهي أصلا بعض الناس بيقولوا العموم في اللام، يعني العموم مش في ال، بعض الناس يقولوا العموم، بس دي حاجة دقيقة في أصول الفقه مش مشكلة دلوقتي، يعني العموم في اللام نفسها مش في ال، بس احنا نقول ايه يعني تجاوزا هنقول ايه العموم في ال واخد بالك. تعالى بقى هنتكلم على المعرب بالإضافة وبقال الاستغراقية، زي ما بقول ابن النجار الجمع واخد بالك ده من صيغ العموم، سواء كان جمع مذكر سالم جمع مؤنث واخد بالك، جمع تكسير جمع قله جمع كثره، اي جمع يدل على الايه على العموم على العموم، واخد بالك؟ اذا كان معرفا باللام او الال او بالاضافه، مثلا ان المسلمين والمسلمات، يجا كلمه مسلم ومسلمه ده مفرد اتحط له الف ولام عطته عموم، واخد بالك؟ مسلم ومسلمه اتعرف بالف وام، ليش ده جمع ومفرد؟ لان هو سواء جمع او مفرد الدين عموم. فانا بقول كلمه مسلم دي نكره، حطيت المسلم بيجي جمع، المسلمين حطيت الالف ولام بيجي جمع، مسلمين حطيت الالف ولام بيجي ايه المسلمين بيجي جمع، مسلمات حطيت الالف ولام بيجي ايه معرفه، اقصد بيجي معرفه بالالف ولام عموم. معلش مش معايا؟ اجا مسلمين المسلمين هي دي العموم في ايه اللي دخل عليها اللي هي الالف واللام. اي نكره؟ لكن مسلمين مش لا مش مش ده مش عموم، مش عموم. اه واخد بالك؟ لان هو ده لا لي في الف ولام ولا في ايه ولا في اضافه. اجا بتكلم العموم بيكتسب مش من ماده الكلمه، ان ماده الكلمه مش مسلمين مش جمع. يعني اي نكره للمسلم مسلمه ده بقى ايه النكره دي هتبقى ممكن مطلقه. لا اقصد لو بتقولها الف واللام. ايوه هنتكلم، بس خلي سؤالك ده بعد ما خلص انواع ال، واخد بالك؟ الالف واللام بتضاف عشان يديها عموم عشان تشمل. ايوه الا استثنى منهم الا الذين امنوا. ماشي ايوه ايوه كده. طيب كويس. يوصيكم الله في اولادكم. يجا هنا التعريف بالايه؟ بالاضافه. ما جاتش في الاولاد، في اولادكم حرمت عليكم امهاتكم. ما ها اولاد، واخد بالك؟ اولاد دي مضاف والكاف دي مضاف اليه، واخد بالك؟ يجا مضاف مضاف اليه. يجا هنا اسمه تعريف بالاضافه. زي ما قلنا حرمت عليكم امهاتكم بالاضافه، يجا ده تعريف، واخد بالك؟ زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واخد بالك؟ هنا في صيغه عموم، واخد بالك؟ عباد الله ده مضاف، عباد الله ده مضاف، معلش معايا؟ مضاف ومضاف اليه، واخد بالك؟ لفظ الجلاله هنا مضاف اليه. فجعل عباد الله، الرسول قال فاذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح بين السماء والأرض أو في السماء والأرض. يجي شملت ولا ما شملتش؟ شملت. ده في البخاري ومسلم الحديث ده. يجي أنا الحديث ده نفسه بيّن إنك الإضافة تدل على الإيه؟ على العموم. إيه هي العلامة اللي أنا ممكن أعرف بها إن دي لفظ عام؟ حوش قال وحط مكانها كل. لو استقام المعنى يجا دي عموم. يعني وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أقول وإذا بلغ كل الأطفال الحلم، أصبح كل أطفال كل أطفال، واخد بالك؟ وإذا بلغ كل أطفال منكم الحلم فليستأذنوا. تنفع العبارة ولا مش نافعة؟ تنفع. يجا دي قال دي عامة، زي مثلا المسلم على المسلم حرام، كل كل مسلم على مسلم حرام. يجا كده دي خلاص، يجا قال دي ايه؟ عرفت ان صيغه عموم، ماشي كده. في بقى حاجه تانية تفهمنا اكتر اسمها قال العهديه، هو ما اتكلمش عنها لكن ايه اللي خلينا اتكلمنا ليه؟ هو لما قال قال استغراقيه راح جاب قال جنسيه، فبين لك ان في قال بتاعت العموم وفي قال الاستغراقيه وفي قال العهديه وفي قال الجنسيه، يعني هو ثلاث انواع من قال. فهو ما جابش مثال على قال الايه الاستغراقيه، جاب مثال على قال الجنسيه. فلما هو جاب مثال على الجنسيه خلانا نتكلم على ايه هي قال الاستغراقيه اللي اتكلمنا عنها، ايه هي قال العهديه، ايه قال الايه. بس نركز في الكلام ده، الكلام ده مهم جدا ومفيد جدا، واخد بالك؟ تعالى قال العهديه. قال العهديه دي ثلاث انواع، هي قال بتدخل على نكره تفيدها نوع من التعريف. خلي بالك ايه مثلا، زي ايه مثلا؟ تكون نكرة تذكر مرتين في الكلام، الاولى ما فيهاش الف ولام، الثانية فيها الف ولام. الال دي ربطت بين الاثنين، بدل الأولى ما كانت مبهمة، الثانية عرفتني إن المقصود بالثانية هو الأولى. واخد بالك؟ زي إيه مثلا؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، دي نكرة. مين الرسول اللي أرسل؟ هو مين بقى؟ فعصى فرعون الرسول، الرسول اللي عصى مين؟ عصى موسى. يبقى هنا لا، ما مش مضاف الرسول دي مالها، المضاف ده مش ألف ولا ماشي. اقصد يعني وقت فعصى فرعون الرسول، الرسول ده نكره مش معروفه مين الرسول، في ألف ولا معروفه من ألف ولا زي نكره عصى فرعون. ايوه الثاني الثاني في ألف ولا، بس هو هنا مش فرعون عصى الرسول يعني كل الرسل، ده هو عصى واحد بس. مين هو اللي جه في الاول اللي ارسل ليه؟ واخد بالك؟ كما ارسلنا الى فرعون رسولا. مين هو؟ موسى. فعصى فرعون الرسول اللي هو موسى. يبقى اذا ما حددش الرسول، اي هو ما حددش. فبيقول لك ايه؟ بص، بيقول لك اذا النكره ذكرت مرتين، معايا يا شيخ كذلك، بس الكلام مهم. النكره اذا ذكرت مرتين، مره منكره والثانيه فيها الف ولام، يبقى الالف واللام ديت مش عامه. الالف واللام دي بتقول لي ان الالف واللام ديت بترجع على ايه؟ على الاولاني، بتعرف الاولاني. بدل ما هو نكره بتديله نوع تعريف ان النكره ده، ما انت ممكن تكون في عصا فرعون الرسول مش عارف مين، واخد بالك؟ مين الرسول عصا فرعون؟ عصا مثلا محمد ولا عيسى ولا مين؟ لا، اللي هو ارسل لي. ماشي كده؟ مثلا يقول لك ايه؟ نزل، واخد بالك، مطر، اقبلت سياره، واخد بالك، فركبت السياره. يجا ايه السياره اللي ركبتها اللي اقبلت؟ يجا ايه مثلا؟ ايه اقبلت سياره نكره، فركبت السياره اللي اقبلت. السيارة هي عائدة على الأولى. مثلا نزل مطر فأنعش المطر الأرض، يبقى المطر اللي أنعش الأرض المطر الأول اللي هو نزل. يبقى أنا عندي دي بيسموها آل الإيه؟ العهدية. يعني إيه؟ يعني يقول لك دي مذكورة في الكلام، واخد بالك؟ يعني إيه؟ العهد بها قريب، لسه مذكورة في الكلام. فقال هنا مش عامة، قال بتعود على اللي مذكور قبليها، ده نوع ودي مش عامة. يعني قال ديت، قال العادية دي ليس عامة، ليست عامة، إنما هي بتدل على الفرض الأول. مثلا اتنين اسمه العهد الذكري، لا ما هي دي، هي الاولى دي اسمها العهد الذكري لان هو مذكور. يعني احنا عايزين نركز لك فيها اسمه ايه، يعني العهديه دي، قال العهديه يعني العهد الذكري اللي هو مذكور في اول الجمله نكره، الثانيه دي تعود عليه. فهمت كده ولا لسه؟ يعني العهد الذكري يعني النكره اللي مذكوره في اول الكلام ثم عرفت بعد ذلك، التعريف يعود على هذا المذكور اسمه عهد ذكري. الثاني بقى، واخد بال حضرتك، التعريف، واخد بالك، يكون حاجه مذكوره قبل كده احنا بنتكلم عليها، واخد بالك؟ فبنقول لك ايه مثلا؟ ما اخبار، احنا بنتكلم على الكليه مثلا، احنا الاثنين طلبه في الكليه، بقول لك ايه؟ ما اخبار الكليه؟ انا غبت على المحاضره، هل كتبت المحاضره؟ يجي هنا ده مش عامه، دي بتعود على العهد اللي انا ذاكره في الكلام اللي هو ايه؟ مذكور عندنا في الكلام، واخد بالك؟ الذهب إلى البيت، البيت اللي هنتكلم عنه، واخد بالك؟ يعني إحنا بنتكلم على محاضرة معينة، كلية معينة، بيت معين، سيارة معينة في الكلام، البلد. فإحنا بنتكلم على حاجة وأجي عرفها، فالتعريف ده مش هيبقى عام، عرف يعني أحط لها ألف وإيه، ألف ولام، واخد بالك؟ ده بيسموه العهد الذهني، واخد بالك؟ أو العهد العلمي. العهدية فيها عهد ذكري وذهني. وذهني. العهد الذكري ده احنا عارفين هو مذكور في الكلام بيتذكر مرتين. العهد الذهني ده يعني شيء في ذهننا احنا الاثنين بنتكلم عنه. واجي اتكلم بألف ولام، واخد بالك؟ يعني لما اقول لك مثلا حاجة دلوقتي، واخد بالك؟ هذا العلم افضل العلوم. اللي هو علم ايه؟ اصول الفقه. اصول الفقه. معنى انا قلت ال هنا عامة، هذا العلم، هذا العلم أفضل، هذا العلم كلمة الألف ولام اللي في كلمة العلم، واخد بالك؟ لا، العلوم التانية ديت يعني كل العلوم بقى، أصول فقه ومصطلح وعلوم قرآن وسيرة. لما أقول هذا العلم أفضل العلوم، كلمة العلم الألف ولام اللي فيها دي إيه هي؟ ها؟ ذهن، لأن إحنا ذهننا بنتكلم في أصول الفقه، واضح كده؟ لكن هو ما كانش مذكور قبل كده، لكن إحنا عارفين مع بعض وعندنا علم ان احنا بنتكلم في علم اصول الفقه. لما اقول هذا العلم افضل العلوم، يبقى العلم المعلوم عندنا او اللي هو في ذهننا، يبقى ده بيسموه ايه؟ الال ديت مش عامه، اسمها ال ذهنيه او علميه، معلومه قبل كده او مذكور معروفه في الذهن. يبقى في ال الذكريه اللي هي كانت مذكوره زي الرسول، فعصى كما ارسلنا فرعون رسول، فعصى فرعون الرسول، يبقى دي مذكوره اسمه عهد ايه؟ ذكري. في عهد ذهني او علم اللي هي في الذهن، ما تبقاش مذكوره قبل كده، واخد بالك؟ ايه العمل؟ عملك ها معروف شغال ايه. في بقى ايه عهد اسمه عهد ايه حضوري، النوع الثالث من الال اسمه العهد الحضوري، واخد بالك؟ يعني احنا بنتكلم، واخد بالك؟ وفي حاجه بتحصل وقت الكلام، يبقى بتحصل في أثناءه أو بعد ما يحصل أنا أتكلم، فبيتكلم عن حاجة حاصلة حضرة الآن، واخد بالك؟ يعني مثلا أقول لك إيه، اليوم يحضر والدي، اليوم اللي هو بتاع النهاردة، فاليوم ده شيء إحنا حضرنا أوله في أول اليوم، وأنا بتكلم مثلا في الظهر، اليوم حصل من الإيه يعني، اليوم يبدأ من الإيه من الفجر، واخد بالك؟ فانا بقول اليوم يجد حاجه حصلت منها جزء، وفي اثناء هذا الحدوث انا بقول ايه، اليوم يحضر ردي كان على النهارده، ده الحضور يعني. اي اليوم، كلمه اليوم على النهارده ليه؟ لان هذا ال دي اسمها ال حضوريه، ال العهديه، عهد حضوري. يبقى ال العهديه في عهد ايه؟ ثلاث انواع احنا قلنا دلوقتي، ذكري. ايوه، واخد بالك؟ اقول لك البرد شديد الليله، يبدا عملي الساعه، يعني دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده، كل ده اسمه ايه؟ حضوري. مثلا كل بالاتفاق بك بالاتفاق ان الثلاث انواع بتوع العهد دول لا يدل على العموم، لان ده بيدل على ذات معينه، وضع كده. لما اقول لك لقيت رجلا فقلت للرجل، اللي هو اللي انا لقيته فرد واحد، معلش مش معايا، ها؟ يبقى قال الذكري والذهني او العلمي والحضوري، الثلاثه دول لا يدل على العموم. يبقى قال هنا ناس كتير بتلخبط فيها، تلاقي قدامك احنا قلنا قال دي علامه الايه؟ الاستغراق، معلش مش معايا. تعال حط مكانها كل، تنفع ولا لا؟ مثلا لقيت رجلا فقلت للرجل، حوش قال، ها، وحط مكانها كل، لقيت رجلا فقلت، ها، لكل رجل، ينفع ولا انا قلت الرجل واحد بس؟ ينفع قلت الرجل واحد بس اللي انا لقيته، انا لقيت رجل واحد فقلت له، كل رجل ما ينفعش، يبقى هنا المعنى مش مستقيم. يبقى اذا قال هنا ليست عامه، انما قال هنا ايه؟ ها، ده انهي نوع؟ طيب لقيت رجلا دي اللي هي حضوريه، لا دي أولانية زكريا. أيوة اللي هو مذكور. لقيت رجلا فقلت للرجل. إيه دي تدل اسم ال العهدية واخد لك العهد الايه الذكري كويس كده. ده لا يدل على العموم بالاتفاق. بالاتفاق ان ال العهدية بانواعها الثلاثة لا تدل على عموم انما تدل على زيت معينة كانت نكرة وانا عرفتها لتعود على هذه النكرة. طيب تعال بقى النوع الثالث واخد لك ال التي لبيان الجنس هي برضو بتخش على نكرة واخد لك النكرة دي تفيد معنى الجنس. الجنس ده يا جماعة يعني ايه؟ ايه هو تعريف الجنس؟ الجنس عبارة عن القدر المشترك بين افراد متعددة الانواع او مختلفة الانواع. القدر المشترك؟ الجنس هو القدر المشترك بين افراد مختلفة الانواع. لو خلي بالك لو هو قدر مشترك بين افراد متحدة الانواع يبقى اسمه نوع. لو قدر مشترك بين افراد متحدة الانواع مش مختلفة يبقى اسمه نوع. نضرب مثال مثلا حيوان. حيوان ده جنس قدر مشترك بين يعني فيه حياة بين الانسان والغزال والفرس والاسد وكل الحاجات دول فيهم ايه فيهم حيوان. معنى ده لو الانسان طبيعته غير طبيعة الاسد الاسد غير طبيعة الانسان غير طبيعة الغزال غير ايوه حيوان يعني فيه حياه حيوان يعني فيه حياه وان الدار الاخره اللي هي الحيوان يعني هي الحياه الحقيقيه. يبقى ايه هو قال الجنسيه دي بتخش على جنس يعني القدر المشترك. مثلا زي الايه النجم. عندي كم نجم كتير مش محصورين صح ولا غلط. فلما بتكلم اقول ايه النجم مضيء بذاته او ساطع مثلا. يجي انا كده ال ديت اسمها ال الجنسية لان النجم جنس وصفته بوصف مشترك فيه كل النجوم اللي هو السطوع او الاضاءة واخد بالك. الكوكب. الكوكب ده مضيء ولا غير مضيء؟ لا النجم اللي جا مضيء لكن الكوكب غير مضيء. يا الارض دي كوكب مش مضيء هو جسم معتم واخد بالك بياخد اضاءته من ايه؟ من الشمس. والقمر جسم مضيء مش مضيء معتم بياخد برضه من الايه من الشمس واخد بالك. فانا عند الايه الارض الكوكب عموما ما جاش مضيء. المضيء النجم. الشمس دي نجم مش الشمس دي نجم من النجوم مش يقول الشمس يا نجم واخد بالك. وفي عندك اعداد لا حصر لها من النجوم في السماء واخد بالك. فسبحان الله يعني شوف انت ما تبص في السماء كده انت شايف الشمس بعيد عننا بآلاف السنوات الضوئية واخد بالك وتشوفها كده هي كبيرة ضخمة واخد بالك. وفي نجوم تانية بيقولوا النجوم دي فيها مجموعات زي المجموعات الشمسية كده في الكون في السماء. يعني النجوم دي بيقولوا ان هي نجوم زي الشمس وكل نجم ليه انت عندك 7-8 مش عارف عطارد وأورنس والأرض ونبتون وزحل وأورنس ومش عارف بلوتو ومش عارف كل دي في المجموعة الايه الشمسية اللي احنا بنعيش في جزء منها. بشوف الكون كده لما تبص كده فوق شوف نجوم منها الشمس دي بمجموعاتها كلها اللي احنا عايشين في واحد من كمان مساحته صغيرة بالنسبة مثلا المشترى ولا واخد بالك. شوف العالمين شوف العالم واخد بالك. ويجي واحد سبحان الله واحد في الكوكب الصغير ده اللي هو في جزء من المجموعة الشمسية اقول لك انا ربكم الاعلى سبحان الله. وكان ربك رب مين ده انت عند النصارى برضه اللي هم بيقولوا ان الخير كله هو عيسى خد بالك. يعني احنا ايه انا عايز اقول لك ايه مثلا اصحاب العقول يعني خدوا العلم وخدوا الدنيا كله وبرام زي برضه لا النصارى ما عندهمش علم. النصارى جهال. الرسول قال عليهم ايه علم الدنيا بس علم الدنيا وده ولا ليه قيمه يا شيخ سبحان الله كده في الاخره تنساه نعمة الاسلام صراحه. خلي بالك بس عشان الناس ما تلبس عليك ان العلوم الدنيوية ان كانت مطلوبة في الدنيا ولن تنفعك في الاخرة الا بالنية. اما ايه كل العلوم سوى القرآن المشغلة الا الحديث الا الفقه في الدين واخد بالك. فانت العلم ان هذا العلم واخد بالك عبادة. العلم الديني ده علم عبادة. انت بتذاكره لوحدك تاخد اجر عبادة مذاكرة التسبيح زي ما بيقول زي ما بيقول الصحابة كده. الال الجنسية ديت هو الالف واللام ديت بتدخل على واخد بالك ناكره بتفيدها نوع من العموم. والنكره دي جنس زي ما قلنا النجم الكوكب. كلمه النجم والكوكب معارف بسبب دخول ايه الف واللام دي. لكن هي قبل كده نكره شأنها شأن الايه النكرات. وهنا ما فيش عهد يعني ما في عهد ذكري ولا حضور وما فيش عهد. دي قال اسم قال الايه الجنسيه غيرها خالص. الآل الجنسية دي ثلاث انواع. الآل الجنسية دي ثلاث انواع وكل حاجة منهم لها نوع عموم. ففي اول نوع واخد لك تدخل عليه يفيد الشمول والاحاطة بجميع الافراد الجداء عامة. منها نوع الآل دي تدخل على الجنس النكرة اللي هي تدل على الجنس تخليها عامة تفيد الشمول والاحاطة بكل ايه افرادها. وممكن تحل مكانها ايه كل. يعني قال الجنسية دي الاستغراقية تحل محلها ايه كل. واخد لك زي ما اقول ايه مثلا النهر عذب. النهر ده جنس ولا مش جنس يا عم الشيخ؟ جنس مش كده؟ مش عندنا كذا نهر، نهر النيل ونهر الفرات ومش عارف ونهر دجلة دي كلها ايه انهار. القدر المشترك بينهم انا رمزت له بكلمة زي حيوان إجداء. النهر هنا بيجي جنس لأن ليه أفراد مختلفة. يعني نهر النيل مش زي الفرات مش زي دجلة مش زي خدالك كده زي المحيط. عند المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والمحيط مش عارف إيه وخدالك زي البحر. في البحر الأحمر والبحر المتوسط. فلما أقول البحر أو المحيط أو النهر أو الكوكب أو النجم ده أنا بتكلم على جنس أفراد مختلفة. أنا بتكلم على القدر المشترك بينها. فلما أجي أقول النهر عذب النهر عذب حط كل نهر عذب ينفع ينفع. يجي هنا قال ديت قال الجنسية تدل على العموم والشمول. أيوة لما أقول الإنسان مفكر كل إنسان مفكر ينفع لأن في يعني في قوة مدركة. وإن كان هو مش مفكر غبي لكن هو أصلا يتصف بهذه الإيه الصفة. يعني هو في القوة العاقلة. كل معدن نافع تنفع. خلاص كده يجي احنا عرفنا منه. تاني واحدة تدخل على واحد من الجنس بس وتديله نوع احاطة وشمول بس مش بكل الافراد. لا بصفة واحدة من صفاته. ايوة زي ديكها بس هيبقى فيها تقييد يخلي العموم في المقيد. زي مثلا اقول ايه عشان ما اتوهكمش لما اقول يفيد العموم والاحاطه الشمول يعني بس بايه بواحد من الصفات بواحد من الصفات لكن الاولى بكل الصفات. مثلا لما اقول ايه انت الرجل علما واخد بالك علي هو الفتى شجاعه صالح هو الإنسان لطفا أنت الرجل علما. يعني أقول إيه أنت كل الرجال من ناحية العلم. يبقى أنت استغرقت كل ما عند الرجال في صفة واحدة من صفاتهم اللي هي صفة العلم. معال مش معايا علي أنت كل رجل علما أنت كل الرجال علما. يعني عندهم إيه من صفة الإيه انا من صفة الايه من يعني شمل كل ما عندهم من جهة واحدة بس اللي هي العلم. معايا مش معايا ها ماشي ماشي نقولها تاني. يبقى انا لما بقول النوع التاني زي النوع الاول بس انا اصلا بخصص بحاجة او بقيده بحاجة بتخليه الاحاطة بالحاجة اللي انا ذكرتها دي. انا لما قلتش انت الرجال يعني كل صفات الرجال فيك كده بيجي عامة من النوع الاول. لكن انت الرجل اصبحت انت وحدك يعني انت الرجل علما يعني انت افضل واحد في من ناحيه العلم في كل الرجال. مش بكل يعني في احاطه بس بصفه واحده اللي هي العلم. معايا ولا مش معايا يا شيخ؟ في عموم يعني ماشي في عموم في عموم بس بصفه العلم بس بس في الحج يعني مثلا قلت انت الرجل كرما بس بس ايوه بصفه واحده. يبقى انت يعني افضل واحد كل صفات الكرم اللي في الرجال اتحطت فيك انت. فيها احاطه وشمول بس من ناحيه لما علي هو الفتى شجاعه يبقى هو كل صفات الفتيان بتاعت الشجاعه جمعت فيه يبقى في احاطه وشمول بصفه واحده لكن الاولى انا ما قيدتهاش النهر عذب يبقى خلاص يبقى دي برضو فيها عموم بس من جهه ايه واحد تدخل على ما بتدخل على النكر الجنس الثالثه بقى واخد بالك هي بقى دي الثالثه ديت لا تفيد لا شمول ولا احاطه بالكل ولا بصفه يعني ما فيهاش مش زي دوكم واخد بالك لكن هو اللي بيتكلم فيها هو دي بقى اللي اتلخبط بيتكلم فيها من ناحيه صفات الجنس بدون الشمول والاحاطه مثلا ممكن ما يتحققش كل ما اعرفش ما اقدرش احط تدخل على الجنس بس ما احطش مكانها كل تستقيم يعني لو حطيت كل واستقامت يبقى النوع الاول هنا ما ينفعش احط كل فاعرف ان هي نوع جديد ما فيهوش فيه عموم والشمول يبقى فيه من آل الجنسيه ما لا يفيد العموم والايه والشمول زي ما اقول ايه مثلا مثلا الحديد أصلب من الذهب الحديد أصلب من الذهب واخد لك مثلا الذهب أنفس من النحاس زي ما بقول الرجال أفضل من النساء أو الرجال أقوى من النساء واخد لك تعال بقى إيه أنت الوقت أنت بتتكلم على حقيقة موجودة في غالب الجنس لكن ممكن يكون نوع من الآخر اللي هو المفضول يفضل إيه نوع من الفاضل خد لك يعني إيه مثلا إيه الحديد أصلب من الذهب كل الحديد أصلب من كل الذهب لا ممكن يكون في نوع معين من الذهب أصلب من نوع معين من الحديد واضح كده ولا مش واضح مثلا اتشكل تشكيل حلو كده بيجي انفس من الايه من الذهب في مرأة اقوى من من بعض الرجال معايا مش معايا ها كتير يجي اذا انا هنا الال هنا ما ينفعش احط مكانها ايه كله يستقيم الكلام يجي هنا بتكلم على الجنس يبقى جنس الرجال يعني الصفه الغالبه فيه المشتركه بين كل رجال اقوى من جنس الايه النساء لكن ممكن يكون في امراه ها اقوى من بعض الرجال بقى لا فيه لا في صفه ولا في عموم من في كل الصفات ولا في كل الصفات لا اللي فيه النوع الاول ولا النوع الثاني ده بقى ما يدلش على العموم رقم 4 هنحاول نختصر اسماء الشرط يعني احنا خلصنا قال كلها اللي هو ايه بتاعتها قال الجنسيه والبتاع ده والاضافه ماشي اسماء الشرط فمن يعمل مثقال ده سهل كله ده ذره ايه خيرا يرى ما لها اسماء الشرط عموم يعني مو قال صيغ العموم قال ايه اللي يدل على العموم بماده زي كله جميع وقاطبه ومعاشر ومعشر مش كده ده يدل على العموم في بعد كده قال الايه اللي فيه قال الاستغراقيه وفي المعرف بالايه بالاضافه مش كده وبعد كده قال اسماء الشرط من اللي هي بتفيد العموم ايوه من راى منكم منكرا واخد بالك فمن يعمل هو بيقول المثال فمن يعمل مثقال هل اقولهم لك كله ما اقولهم لك بص ادوات الشرط ممكن في بيجزم فعل واحد وفي بيجزم فعلين اللي بيجزم فعلين زي ان بس ان ديت ده ما يفيدش العموم ليه لان ده حرف احنا بنتكلم على الاسماء زي من اكتبهم من وما من وما ومهما ومتى وايان واين وان وأيان وأن وأين وأن وحيثما وكيفما وأي دي اللي هي جازمة بتجزم فعلين اللي بتجزم الغير جازمة واخد بالك زي إذا لو لولا كلما لما كل واحدة من دول تلاقيها في جملة يبقى كده دي العموم في الكلمة دي. كلما واحد كلما دخلت الدار أعطيتك دينارا يبقى كل ما يخش كل مرة اديله دينار يبقى العموم في كل دخول في أي وقت في أي من. أسماء الاستفهام واخد لك فمن يأتيكم بماء معين واخد لك ماذا أجابتم المرسلين فأين تذهبون كل دي فيها إيه يبقى إيه أسماء الاستفهام من ما متى أين كم كيف أي واخد لك طيب وصلت كده. بعد كده في الأسماء الموصولة هو بيقول كل من آية كل من عليها فان من دي اسم موصول بمعنى الذي كل الذي عليها فان آية موصولة آية حوش وحط مكانها الذي يستقي منه يجي اسم يجي اسم يعني انا هقول لك انا دي فايده دي هقولها في الاخر بس بعد ما نخلص الايه نخلص الاسماء الموصوله. الاسماء الموصوله هي الذي والتي واللذان معروفين خالص. خلي بالك ما ومن واي دي تعم مطلقه ممكن تيجي شرط او موصوله او استفهاميه. من وما واي التلاته دول مشتركين بين كلهم. من وما واي ممكن تيجي شروط تيجي موصولة موصولات موصولة استفهاميات موصولة ماشي كده. طيب سادس حاجة هو بيقولها بقى النكرة في سياق النفي ده آخر حاجة في العام آخر حاجة في العام كل ده في العام. العام ده في رسالة دكتوراه يا شيخ العام بس العام وألفاظه وصيغه وأحكامه واخد لك في رسالة دكتوراه ماجستير كبيرة في كتب مؤلفة كتير في العام. العام ده باب كبير احنا بنختصر يعني بس انا ايه انا محبش يعني نشرح كده واحنا ايه احس ان في استعجال. احنا ناخد العام ناخد نخلص العام ونشوف بعد كده نعمل ايه. آخر حاجة في العام نفهمها كده على مهلنا عشان مهمة النكرة في سياق النفي. الله لا إله إلا هو واخد بالك هو غير النفي بس احنا نزود عليها شوية. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري أربع حاجات. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري دول في العموم. خلي بالك في نكرة تسميها إيه نكرة في سياق وفي نكرة منفية هنقولهم دول. زي مثلا النكرة في سياق النفي وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله كلمة إيه إله دي نكرة في سياق الإيه النفي اللي هي ما منافية معلش مش معايا. وما من إله كلمة إله نكرة ما فيهاش لا تعريف بالإضافة ولا بألف ولا فاء ألف ولام يبقى دي إيه نكرة معلش مش معايا يا عم الشيخ. جاءت في سياق يعني في جملة منفية إيه النفي اللي فيها وما كلمة ما أداة نفي وما من إله إلا الله يبقى نفى الألوهية الحق لجميع الآلهة المزعومة ولم يثبتها إلا لله سبحانه وتعالى وحده. خلاص كده. وبعد كده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تشركوا دي نكر ولا فعل دي شرك لا تشرك لا تشرك فعل مضارع مش كده. يقول لك إيه بقى يقول لك الأفعال تضمن حاجتين بالاتفاق وفي خلاف في التالت. الفعل يضمن الزمن والمصدر بالاتفاق وفي خلاف في النسبة. يجى الفعل جواه سواء فعل ماضي أمر زمن وجواه المصدر شرك. لازم أيوة يجى في إيه شرك جواه كلمة شرك. يبقى الفعل اعتبره نكرة اللي هو المصدر واضح ولا مش واضح؟ عشان انت تيجي بعض الادله مش عارف تطلع العموم اللي فيها ويجي هي فيها فعل. واخد بالك؟ هات الاسم من الفعل. هات الاسم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ ماشي. ان الله لا يغفر. طب هنا لا يغفر، واخد بالك؟ هنا كلمه لا يغفر نفي، ويغفر جواها الايه؟ المصدر. وان يشرك، ان يشرك فيها الايه؟ الشرك المصدر. يبقى ربنا لا يغفر اي مغفره لمن اشرك به اي شرك. في أدلة أخرى تبين إن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن الأصل الآية إيه؟ وبعض الناس قالوا إن الله لا يغفر إيه؟ حتى الشرك الأصغر، وإن يعمل الشرك الأصغر معذب في النار. في ناس قالوا كده كتير، وفي ناس ردوا عليهم إن الآية دي تخصصت بإيه؟ بآيات أخرى تبين إن الشرك الإيه؟ الأكبر هو اللي لا يغفر. أيوة، ما أنت معاك عموم بتستدل بيه. يبقى في عندي نكرة في سياق النفي تدل على عموم، نكرة في سياق النهي زي قلنا إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا. واخد بالك؟ أي شرك. في نكرة في سياق الشرط، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا أيوة شيئا، كلمة شيء دي نكرة في سياق الإيه؟ الشرط. ما الشرط يجيله إيه؟ الفيه. إن تبدوا ما في أنفسكم ماشي، أو تخفوه. في آية تانية اللي هي بتاعت الأحزاب، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء إيه؟ عليما. ماشي. فإحنا عندنا أي كلمة إيه؟ شيئا. إن تبدو شيئا ناكرة، لكن جي في السياق الإيه؟ الشرط. إن تبدو خيرا شيء خيرا ناكرة. أيوة أيوة، برضو يدل أي خير، خير كبير صغير. إن تبدو شيء كبير صغير أي شيء أو تخفوه يجي ربنا يعلم. مثلا آخر حاجة في الاستفهام، بس لازم يكون استفهام استنكاري. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ مخدلك كلمة من ده ده استفهام. من إله نكرة، كلمة إله منكرة ما فيهاش تعريف، دي في سياق الاستفهام الايه؟ الاستفهام. يعني بيقول بقى شوية فوائد في الكلام اللي احنا قلنا ده. في عندنا نكرة اسمها نكرة من فيا، وفي نكرة في سياق الايه؟ النفي. الاثنين صيغ عموم، واخدلك؟ زي ما اقول لك ايه مثلا، لا إله إلا الله، كلمة إله هنا منفية. يجي كل لا دي منفية، يعني النفي جه عليها. دي أقوى من إن النكرة تكون في سياق الإيه؟ في سياق النفي. واخد لك زي إيه؟ وما من إله. النفي ما جاش عليها لأن جت كلمة بينهم كلمة إيه؟ من. واخد لك؟ وما من إله. إجاية كلمة إيه؟ من بين أداة النفي وبين النكرة. بيجي اسمها نكرة في سياق الجملة المنفية. معايا مش معايا؟ لكن في نكرة النفي جاء عليها على طول، لا إله. معايا مش معايا؟ يجي إذن أنا عندي النكرة المنفية أقوى في من سياق النفي، لكن الاثنين صيغة عمل. بعض الناس أنكرت قال لك العموم في النكرة المنفية مش اللي في سياق النفي. لا، الاثنين صحيح. زي ما بيقول الزركشي في كتاب لا إله إلا الله، بيقول الاثنين من صيغ العموم، وإن كانت النكرة المنفية أقوى من النكرة في سياق النفي. دي فايدة. واخد بالك؟ النكرة دي آخر حاجة، آخر حاجة في درس العام اللي هي الفايدة الثانية دي. حاضر ماشي، نخلص بس ونتفق. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. ما في استفهام مش إنكاري. بقول لك من إله غير الله، غير الله يأتيكم به. واخد بالك؟ لو كان غير إنكاري ما تدلش على الإيه؟ ما تدلش على منطقة صيغة إطلاق. زي مثلا من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أقدر أقول إيه؟ لا إله غير الله يأتيكم بضياء. نفع؟ نفع. يجي دي صيغة عموم. يجي لو قدرت أحط مكانها ها؟ لا إله، استقام المعنى كده على صيغة العموم يستقيم. لو أنا الإثبات لا تدل على العموم، مثلا إيه؟ أكرم رجلا، أكرم رجلا، يبقى كل إيه هنا الـ الاستعلام هنا، أو أكرم رجلا، أكرم رجلا، واخد بالك؟ تسألني أكرم رجلا؟ أقول لك نعم. أكرمت رجل واحد امتثلت ولا امتثلتش؟ امتثلت. يبقى بإكرام إيه؟ فرض واحد. يبقى ده صفة إطلاق مش عموم. يبقى ده الاستفهام هنا أكرم رجلا؟ استفهام. ده استفهام مش إنكاري. ما ينفعش صفة إيه عموم. واخد بالك؟ يبقى أنت لما تقدر تقول أكرمت رجلا أكرمت رجلين استقام الكلام يبقى ده مش صفة عموم. واخد بالك؟ إله مع الله. مثلا لو أقول إيه؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله. ما حاطط مكانها نفي واستقام الإيه؟ العبارة. يبقى كده إيه؟ ده استفهام استنكاري صفة عموم. الثاني ما ينفعش فيها الكلام ده كله وينفع الجواب عنها برجل أو برجلين أو بمعنى واحد. واخد بالك؟ كده خلص درس العام. في الخاص مرتبط بالعام. خليه مرة تانية مش كده؟ ها؟ طيب إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر ونكون في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.